وننتقل إلى شمائل الترمذي ونحن في خاتمة هذا الكتاب. أسأل الله لي ولكم أن يحسن النوايا والمقاصد وأن يحسن لنا الختام أجمعين بعد عمر مبارك إن شاء الله على لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتهينا من باب حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما عودتكم عليه خلاصة الباب المنصرم قبل الشروع في باب جديد. ذكر ستة من الروايات، ذكر أبو عيسى الترمذي في باب حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحجامة إخراج الدم الفاسد بالمحجم، وهي آلة يحتجم بها وتخرج الدم الفاسد من الجسد. ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. انتبه لهذا، إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. والله كم من المسموعات عن أناس يصيبوا بأمراض أعيت الحيلة أن يوجد لهم أدوية من خلال المستشفيات والمستوصفات، احتجموا فشفاهم الله. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. وفي هذه الرواية، رواية أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، يعني به مثالية خيالية، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه رجل اسمه نافع كنيته أبو طيبة، وهذا أيضا من الثابت. أمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاعين، وكلم مواليه من بني حارثة أن يضعوا عنه خراجه، أن يضعوا عنه خراجه. وفيه مشروعية إعطاء الحجام أجرا أو أجرة. وأما ما ورد من الكراهية، فبعض العلماء قالوا كراهية تنزيه، كراهية تنزيه وليست كراهية تحريم. ذكر حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعطي الحجام أجره، وهذا فيه زيادة أن الذي دفع للحجام، لمن حجم رسول الله، أجره هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث الثالث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أين احتجم؟ أين تحتجم؟ احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخدعين والكاهل. الأخدعان عرقان عن يمين، عن ميمنة وميسرة العنق، والكاهل أعلى الظهر. هذا هو الاحتجام المثالي المتطابق مع حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر رابعا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه، يعني مو الحجام الذي جاء إليه يعرض الحجامة، هو صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه ووضع عنه صاعا من خراجه وأعطاه أجره صلى الله عليه وسلم. ما الأيام التي تحتجم يسن أن تحتجم بها؟ حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم 17 و19 و21. فمن السنة إن أردت أن تحتجم على المخدعين عن يمين وعن يسار العنق، وعلى الكاهل، وفي اليوم 17 أو 19 أو 21. هذا الذي ورد في حديث أنس، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وأيضا ختم باب الحجامة بحديث أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بموضع بين مكة والمدينة يسمى ملل، وقلت يبعد عن المدينة بواحد وأربعين كيلا، وإلى باب أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الباب 52 في خاتمة أبواب الشمائل المحمدية. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنني أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين باب أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثر تعديد العلماء لأسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بلغ بها بعضهم ألف اسم. وللسيوطي كتاب سماه البهجة السنية في الأسماء النبوية، البهجة السنية في الأسماء النبوية، بلغ بأسماء رسول الله 500 اسم. 500 اسم. وله شرح لأسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماه التحفة الأنيقة أو نحو من هذا العنوان، في شرح أسماء خير الخليقة، في شرح أسماء خير الخليقة. هذه الأسماء بلا شك تدل على شرف المسمى، وليست كلها أسماء وأعلاما محضة، وإنما جلها أوصاف كما قال ابن القيم وغيره، أوصاف يوصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها توجب له الكمال، فهو صلى الله عليه وآله وسلم ممن صنعه الله على عينه وحفظه وصانه قبل البعثة وبعدها صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ثقة من رجال الترمذي والنسائي. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة من رجال الترمذي والنسائي، وغير واحد، أي أن لأبي عيسى الترمذي عدد من الشيوخ في حديث أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعدد يحدث للرواية قوة، العدد يحدث للرواية قوة. قالوا حدثنا سفيان، هو سفيان بن عيينة، سفيان ابن عيينة، وقد تقدمت وإن كان ليس قريبا بعض أدبيات سفيان ابن عيينة، ومن تلكم الأدبيات أعيد لمن لم يسمع أن رجلا أتى سفيان ابن عيينة وهو حافظ مكة وعالمها، من أدبيات سفيان ابن عيينة حافظ مكة وعالمها، جاء إليه رجل فقال له يا إمام لا أذل عند زوجتي مني، فما أدري إيش السبب، يعني ما أطيق رؤيتي، إيش السبب؟ قال له تزوجتها لتعز بها؟ قال نعم. قال ها، من تزوج امرأة ليعز بها ذل، وأنا محدثكم عن أخوين لي. ثم حدث عن أخوين له، محمد الأخ الكبير وإبراهيم الأخ الصغير. قال أما أخي محمد فلما أراد أن يتزوج سأل، قال أنا أريد امرأة عزيزة شريفة، فتزوج امرأة عزيزة فذل مثلك، الرجال السائل ها. وأما أخي إبراهيم فأراد امرأة ذات مال، مدرسة يا أخي، عشانها مدرسة يموت فيها ها، يموت فيها عشان مدرسة حتى يكوش نهاية الشهر على الراتب، أراد المال. قال فلما تزوج امرأة لمالها افتقر. قال وأما أنا فاستشرت، ها، إن أردت أن تتزوج استشير. الله المستعان. قال وأما أنا فلما قدم معمر بن راشد، أحد أئمة اليمن، لما قدم معمر بن راشد استشرته من أتزوج؟ فقال يا بني حدثني فلان عن فلان عن يحيى بن جعدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، لدينها ومالها وجمالها ونسبها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، يعني إذا لم تظفر بذات دين كأنما أخذت ترابا، كأنما تحصلت على تراب. قال: فبحثت حتى وجدت ذات دين فتزوجتها فرزقني الله. شوف، عد الدين والدنيا والمال، الدين والدنيا والمال. ومن أدبياته وإيمانياته قال: حججت 70 مرة، وفي كل مرة كنت أدعو الله وأنا بجمع بالمزدلفة وأقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بك في هذا المقام الطيب الطاهر. قال: آخر مرة، وهي المرة 70، استحييت من الله، استحييت من الله. قال الراوي: فما لبث من العام القادم حتى توفاه الله، ما لبث من العام القادم حتى توفاه الله. ومن أدبياته وإيمانياته قيل له: من العالم؟ قال: العالم الذي يعلم الخير فيتبعه ويعلم الشر فيجتنبه. العالم هو الذي يعلم الخير فيتبعه ويعلم الشر فيجتنبه. ومن المأثورات عنه التربوية قوله رحمه الله: ما شكر الله، ما شكر الله من استعان بنعمة الله على معصيته. الشكر ليس فقط الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله. اعملوا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال عن الزهري، وهو الإمام الحافظ رحمه الله، مخرج له في الكتب الستة، ومن أدبياته في العلم، قال: جلست سعيد بن المسيب 8 سنين ركبتي بركبته، ركبتي بركبته رحمه الله تعالى. ومن أدبياته قوله، واحفظ هذا، قوله رحمه الله: إذا طال المجلس كان للشيطان، كان للشيطان حظ فيه. مجلس، مجلس، لا سيما السهر في ضوء القمر، بعضهم ما شاء الله يجي ليلة جمعة ولا ليلة خميس، ويلا 10 ساعات القرآن ما يجلس معه إلا 5 دقائق، ها، وهذه ليلة سمر في ضوء القمر 10 ساعات، شوف إيش النتيجة، يقومه كل واحد مطايق الثاني. هذا إذا لم يتخاصموا ولم يتضاربوا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسوا ما قاله هذا الإمام الكبير رحمه، قال عن محمد بن جبير ابن مطعم فاعل الإطعام، ثقة من رجال الستة، عن أبيه جبير ابن مطعم، جبير ابن مطعم هذا الصحابي الجليل، حديثه وقصة إسلامه كما وردت في صحيح البخاري، أنه لما جاء به لأسارى بدر قال: قدمت دخلت على رسول الله وهو يقرأ أم خلقوا من غير، وهو مشرك، قال: وسمعت رسول الله في صلاة المغرب يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي يطير. هذا هو القرآن الذي يجب أن يحرك قلوبنا، كما حرك الله به الصخرة والحجر الأصم، يجب أن يحرك قلوبنا وأن يخشعنا لربنا، فاللهم حقق دعاءنا ورجاءنا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، محمد صلى الله عليه وآله وسلم اسم مفعول ومعناه كثير الصفات التي يحمد عليها صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أحمد اسم فاعل أي أحمد لربه من غيره صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. الشيء بالشيء يذكر عند عامة الناس رقية، شيء يسمونه محو، محو، يذهب للسيد وللمولى ولعراف ولمشعوذ، يكتب لهم محو، ثم بعد ذلك يأتون في ماء زمزم أو زيت ويمحونه، ويمحونه. هذا إذا كان بآيات قرآنية، يعني هان الخطب ولكن لا يجعل كسنة. فإذا كان بتعويذات، بتعويذات عرافين وكهنة وسحرة، فهو ضرب من السحر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. إيش معنى يحشر الناس على قدمي؟ أي يحشر الناس، يحشرهم الله على إثري وبعدي. وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، والعاقب الذي ليس بعده نبي، حديث صحيح سنده صحيح، والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فأما البخاري فأخرجه من طريقي مالك وشعيب عن الزهري، وأما مسلم فأخرجه من طريقي سفيان ويونس عن الزهري. زاد يونس، وهو الذي زاد هذه الزيادة، ليست في روايات هؤلاء الأئمة الأربعة سواه، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. زاد يونس في روايته في صحيح مسلم، وقد سمى الله نبيه رؤوفا رحيما. في أي آية؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملحمة أو نبي الملاحم. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي، وثقه الإمام الذهبي، وقال ابن حجر صدوق من رجال مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه، فهو دائر بين التصديق والتوثيق. قال أخبرنا أبو بكر بن عياش الأسدي الكوفي المقرئ، وهو أحد المقرئين المشهورين ممن أخذ القراءة عن عاصم بن أبي النجود، عاصم بن بهدلة، ثقة عابد لما كبر ساء حفظه، من خرج له أصحاب الستة، خرج له أصحاب الستة، وقد قرأ القرآن على عاصم بن أبي النجود قراءة مرتلة مجودة 3 مرات، ختم القرآن قراءة مجودة على عاصم المقرئ الكبير والإمام 3 مرات. انظر إلى إيمانياته وأدبياته. قال عبد الله بن المبارك ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش، مقرئ قارئ، لكنه ألزم ما يكون للسنة. حتى قال عبد الله بن المبارك ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش. ومما يدل على إيمانياته وقوة عقيدته وصلابته في دينه وإيمانه قوله من قال القرآن مخلوق، نعم، قوله رحمه الله تعالى من قال القرآن مخلوق فهو كافر زنديق، كافر زنديق، لا نجالسه ولا نكلمه. صلابة في العقيدة، مهو مجرد قراءة بس تدخل عليه الخرافات، تدخل عليه المخالفات، لا لا لا يا أخي، أهل القرآن وأهل السنة يجب أن يكونوا أكثر الناس اعتصاما بالقرآن والسنة، أكثر الناس اعتصاما بالقرآن والسنة، كما كان أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى. ومن إيمانياته قوله القرآن كلام الله، ألقاه الله إلى جبريل، وألقاه جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منه بدأ، يعني القرآن من الله بدأ وإليه يعود. وجثى سفيان، انظر إلى هذه الأدبية، جثى سفيان بن عيينة وهو من تلاميذه بين يديه يسأله ويسمع منه الحديث، فجاء أحد تلامذة سفيان بن عيينة يسأله عن أحاديث، فالتفت إليه سفيان بن عيينة منكرا قال تسألني في حضرة الشيخ؟ يا أخي تأدب يا أخي، إذا رأيت أستاذك مع شيخ أكبر منه ها ما هو تسأل التلميذ وتترك الشيخ، سأل الشيخ أولا. وهذا هو الأدب الذي كان عليه سفيان بن عيينة، أخذه من أبي بكر بن عياش المقرئ. وكان رحمه الله تعالى من أدب أبي بكر بن عياش، وأرجو أن تلاحظ معي هذه الأدبية، أرجو أن تلاحظ معي هذه الأدبية، كان إذا جاء سفيان بن عيينة لأبي بكر بن عياش قال له من؟ قال سفيان، تلميذك سفيان بن عيينة. قال كيف حالك يا سفيان؟ كيف حال أهلك وأهل أبيك؟ كيف حالك وحال أهل أبيك؟ ما هو يعني يسلم بطرف الأصابع كده وانت ماشي، يا أخي سلم مظبوط يا أخي، وأنا إيش أبغى منك؟ أنا إيش أريد منك؟ صافح يا أخي، تتساقط الذنوب ها وتعظم الحسنات والأجور، صافح والتفت بصدرك، بلاش تكبر ولا تجبر. فالكبرياء رداؤه نعم، ومن نازعه قذفه الله في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. تواضع، فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله. حدثنا أبو أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم، عاصم ابن أبي النجود ابن بهدلة، صدوق لا بل بلاش يزعج القراء، وثقه ابن معين وأحمد وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة وابن حبان، هو موثق ثقة إمام ما يشق غباره في القراءة. الحديث يعني المرتبة شوي، قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام، حجة في القراءة رحمه الله تعالى، حجة في القراءة. عن أبي وائل مخضرم شقيق ابن سلمة، ثقة من رجال الستة. عن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.